أول حلم صغير نريد أن نبدأ به يتعلق بذواتنا، نريد أن نصفي أنفسنا، أن ننظفها حتى نترقى ونتلقى الرحمات والفيوضات من الله سبحانه وتعالى. هذا الحلم الصغير كيف نسعى لمغفرة الله عز وجل، كيف نسعى لأن نتجاوز أخطاءنا الصغائر والكبائر في خلال 5 دقائق. يروي الإمام مسلم رحمة الله عليه من حديث عمرو بن عبسة، يقول عمرو بن عبسة هذا الصحابي الجليل: أنا ربع الإسلام، يعني رابع 4 دخل الإسلام. سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عن الإسلام، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الدين العظيم، أن يعبد الله وأن يوحد ولا يشرك به شيء، وأن توصل الأرحام وأن تكسر الأوثان. فعمر سأله قال له: من أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ يعني إيش معنى كلمة نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أن يعبد الله ويوحد ولا يشرك به شيء، وأن توصل الأرحام وتكسر الأصنام. يعني لسه ما تكلم لا عن الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، لا ما فرضت بعده. طلب عمر أنه يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قريته كانت بعيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إذا سمعت بي قد أتيت المدينة فحينئذ تأتيني. فمرت 10 سنوات أو 13 سنة، وجاء عمر بن عبسة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. أول ما دخل المدينة وجد الصحابة يفعلوا شيء، يأخذون الأباريق ويتوضؤون. فيقول عمر بن عبسة هذا الحديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يقرب وضوءه الماء فيغسل يديه إلا خرت خطايا يديه مع أنامله مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم يغسل، يعني مش فقط اليدين هنا، لا، إلى المرفق، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه مع شعره مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم يغسل قدميه إلا خرت خطايا قدميه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم يصلي 2 ركعتين لا يحدث بهما نفسه، فيحمد الله ويمجده بما هو له أهل. يعني يتوضأ الوضوء الشرعي ويصلي 2 ركعتين، ميزتهم أنه يحمد الله ويمجده بما هو له أهل، ولا يذكر شيء من الدنيا، يعني يتفرغ في 2 ركعتين لله سبحانه وتعالى. ما هي النتيجة؟ إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الوحيد الحديث الذي يسميه العلماء أعظم حديث في الرجاء، لا يوجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه. إنسان يتوضأ ويصلي 2 ركعتين لا يحدث بهما نفسه، يعني متفرغ لله عز وجل في 2 ركعتين، فيحمد الله ويمجده ويثني عليه بما هو له أهل، إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صغائر وكبائر، هكذا قال العلماء، كل الصغائر والكبائر تغفر بسبب هاتين 2 ركعتين اللتان يسبقهما الوضوء. الشرط الوحيد أنه فرغ نفسه لله في 2 ركعتين، وكان قد حمد الله وأثنى عليه. نستطيع أن نعرض أنفسنا لرحمات الله، أن تغفر كل خطايانا في خلال 5 دقائق بالوضوء وبصلاة 2 ركعتين. لو ارتكب أحدنا ما ارتكب من كبائر الذنوب ولو كان في أقاصي الدنيا، فطبق هذا المشهد العظيم، مشهد الروحانية من خلال الصلاة النافلة لله عز وجل، فستغفر ذنوبنا في 5 دقائق. ما هو المطلوب في هذا الحلم الصغير؟ المطلوب منا 3 أشياء. أول شيء تجديد النية، الإخلاص الحقيقي لله سبحانه وتعالى حتى تغفر لنا هذه الذنوب. كل شيء هذا يعني شيء يخصنا نحن، ما نتكلم عن الآخرين. كل من شاهد هذا المشهد لابد أن يعيد حساباته فيخلص لله سبحانه وتعالى. هذا أول شيء يعني نطالب به. الشيء الثاني، سننشر هذا الحديث، الحلم الصغير رقم 1، كيف تغفر ذنوبنا في 5 دقائق. سننشر هذا الحديث ونريد أن نوزعه لكل يعني الإخوة والأخوات في كافة أنحاء العالم. الشيء الثالث، أن نسعى لنشر هذا المقطع وأن نكون نحن المساهمون فيه. هذا المقطع ليس خاصا بعلي وليس خاص بسين من الناس أو صاد، هذا المقطع هو لكل من شارك معنا فكرة هذا المشروع. هذا المشروع جماعي، كل من ساهم فيه سنسعى إن شاء الله يعني بنشره وتذكير الناس به. مرة ثانية، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، نشر الحديث الشريف الذي سيوزع، والأمر الثالث نشر هذا المقطع حتى نكون سببا في مغفرة الناس وتطهير نفوسهم وتزكيتها لله سبحانه وتعالى.